الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه، ككتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أنواع المشهود عليه والمطلوبة من عدد الشهود في كل نوع، وتبين أن بعض الأمور لا بد فيها من شهادة أربعة رجال، وبعضها شهادة رجلين، وبعضها شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، وبعضها يكفي فيها شهادة رجل، وبعضها يكفي فيها شهادة امرأة. بعد هذا بين المؤلف رحمه الله حكم الشهادة على الشهادة، بمعنى أن شخصا شهد بأمر ثم مات وأقيمت دعوى على المشهود به، فجاء شخص يشهد أن فلانا كان يشهد بكذا وكذا، هذا هو معنى الشهادة على الشهادة. قال: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، يعني ما يصلح فيه أن يحيل القاضي المعاملة إلى قاض آخر للنظر فيها نيابة عنه بعد سماع بعض الأقوال ونحو ذلك. قال: ما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ قال: هي حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والنزاع والخصام، فتقبل فيها الشهادة على الشهادة ولا يقبل ذلك في الحدود، لأنه إذا لم يثبت الحد فإنه لا يفوت شيء من حقوق الآدميين. والله جل وعلا أمر بالستر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدرء الحدود بالشبهات، فإذا لم نجد شاهدين رجلين على أمر من الأمور التي يجب فيها الحد دون الأربعة فإنه لا يقبل فيها الشهادة على الشهادة. ولا يحكم الحاكم بها، أي بالشهادة على الشهادة، إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافر قصر أو خوف من سلطان أو غيره. يقول: متى يحكم بالشهادة على الشهادة؟ قال: يحكم بها إذا تعذر الأصل. إذا تعذر الشاهد الأصلي فإننا ننظر في الشاهد على شهادته. بما يحصل التعذر؟ قال: بموت الشاهد الأصلي، أو بمرضه، أو بغيبته، غيبة يشق عليه الانتقال لإدلاء شهادته بما شاهد، أو خوف من سلطان جائر ونحو ذلك، أو من غيره ممن يخشى منه لو أظهر شهادته لا بطش به هذا العدو أو انتقم منه وعاقبه ذلك السلطان ونحوه. لأنه إذا أمكن الحاكم أي القاضي أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة. فإذا تعذر ذلك لجأ إلى الشاهد على الشهادة. ولا بد من دوام عذر الشهود الأصل إلى الحكم، ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل. قال لا بد من أمور في هذا، وهو دوام عذر شهود الأصل إلى أن يحكم القاضي، بمعنى أنه إذا زال العذر قبل الحكم فإنه لا بد أن يؤتى بالشاهد الأصلي، ولا يستغنى بالشاهد على شهادته عما شهد به. ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع، يعني لا بد أن يكون الشاهد الأصلي عدل، ولا بد أن يكون الشاهد على شهادته أيضا عدلا، وأيضا لا بد أن تدوم عدالتهم، فلو أنه تغيرت عدالتهم قبل الحكم فإنه لا يصلح النظر فيها حينئذ. قال ولا بد من تعيين فرع الأصل، بمعنى أنه لا بد أن يكون الشهود على الشهادة معينين بأنفسهم يشهدون بما شهد به الأصل أو بما أقر به الأصل من شهادة. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه، وإن لم يسترعه لم يشهد. يقول الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة وشبه الوكالة، ولهذا قال لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. ما معنى ذلك؟ قال أن يقول الشاهد الأصلي لهذا الإنسان الذي أراد منه أن يتحمل عنه الشهادة، يقول اشهد على شهادتي بكذا وكذا، أو اشهد على شهادتي أني شهدت أن فلانا باع هذه الأرض لفلان، أو أنه اشترى هذه السيارة من فلان، أو نحو ذلك من الأمور، أو اشهد أن فلانا أقر عندي بكذا. فهذا هو استرعاؤه وإنابته عنه لتحمل الشهادة لينقلها نيابة عنه، ولهذا قال وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. إلا أن يسمعه يقر بها، أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، أو سمعه يعزوها، أي يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، فيجوز للفرع أن يشهد. قال من معاني الاسترعاء أن يسمعه يقر بالشهادة عند الحاكم، يعني أن الإنسان يسمع شخصا يشهد بالشهادة التي عنده أن فلانا باع كذا أو أن فلانا أقرض فلانا كذا، يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب معين فيقول إن فلانا عندما باع فلانا هذه الأرض أخر من ثمنها مبلغ كذا إلى مدة كذا، أو إن فلانا سلم له الثمن كاملا عند البيع، أو أن فلانا أقرض فلانا مبلغ 1000 ريال في اليوم الفلاني في المكان الفلاني لشراء الحاجة الفلانية، ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها استرعاء وانتباه تام لتحمل هذه الشهادة. فيجوز في مثل هذه الصور ومعناها أن يشهد الفرع على شهادة الأصل، لأن هذا كالاسترعاء ويوديها الفرع بصفة تحمله، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين. قال ويؤديها الفرع بصفة تحمله، يعني أنه يتحمل هذه الشهادة، يعني يخبر عن أمر شاهده فيقول أشهد أن فلانا قال كذا وكذا بشهادته على الأمر الفلاني، فيعبر عما شاهد بلفظ الشهادة وما ينوب عنها، مما يدل على أنه تحمل هذه الشهادة عمن سمعه يشهد بها. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع. ثم نبه إلى مسألة، قال تثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع، بمعنى أنه الشاهدين قد ماتا الأصليين، وجاءنا اثنان كل واحد يشهد أن واحدا من ذينك الشاهدين قد قال كذا وكذا بشهادته، فيكون كل واحد من شهود الفرع شهد على واحد من شهود الأصل، فانتقلت شهادة الأصل إلى شهادة الفرع بحيث ناب عن كل واحد واحد. ويثبت الحق بفرع من أصل آخر. نعم. ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر. قال ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، بمعنى أنه لو وجد شاهد أصلي ووجد شاهد فرعي على شاهد آخر، بمعنى أنه توفي أحد الشاهدين الأصليين وبقي واحد، فهذا الباقي يؤتى به ليشهد، وذاك الذي توفي جاء شخص يشهد بشهادته فيثبت بذلك الحق. ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه، لا تعديل شاهد لرفيقه. قال ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه كمرضه وغيبته، بمعنى أنه تقبل شهادة شاهد الفرع عن الشاهد الذي شهد عنه ويقبل تعديله له، فيقول أشهد بأن فلانا عدل فيوثقه ويزكيه وهو يتحمل شهادته وينقلها كما سمعها من أصله، فيقبل تعديله له، وكذلك إخباره عنه بموته أو بمرضه أو بغيبته ونحو ذلك، فإنه يقبل من شاهد الفرع ذلك. قال لا تعديل شاهد لرفيقه، فلا يقبل من الشخص أن يعدل الشاهد الآخر الذي معه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. يقول وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم، لماذا؟ قال لأنه تم على أصوله ووجب للمشهود له، ورجوع هؤلاء عن شهادتهم يفسقون بها فلا يقبل قولهم بالرجوع، فإذا قالوا إننا كذبنا فإن هذا يحكم عليهم فيه بالفسق فلا يقبل الرجوع حينئذ منهم، والحكم قد تم بأصوله الثابتة بعد التأكد منها عند الحكم. ويلزمهم الضمان، أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد ملكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. ما الذي يترتب إذن على هذا الرجوع؟ قال يلزمهم الضمان، هؤلاء الشهود الذين أقروا على أنفسهم بأنهم كذبوا في شهادتهم يلزمهم أن يضمنوا للشخص الذي حكم عليه لا له، يلزمهم أن يضمنوا له حقه، لأنهم أقروا على أنفسهم بأنهم أعطوا شخصا لا يستحق، فعليهم حينئذ الضمان لأنه أعطي ذلك الحق بشهادتهما، فهما اللذين نقلا الحق من شخص إلى شخص بهذه الشهادة، وحينئذ فهم المعتدون بشهادتهم، وعليهم ضمان ما أخذ من المحكوم عليه للمحكوم له، ويعذرون بحسب ما يراه الحاكم مناسبا لردعهم. دون من زكاهم فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. ثم نبه على مسألة، قال طيب ما حال المزكين؟ الحاكم عندما حكم نظر إلى الشهود وطلبوا مزكين، فأتاه أناس يزكون الشهود، قال الشهود لا دخل لهم في هذا، لأن الشهود المزكين لا دخل لهم في هذا، لأنهم عبروا عما يعرفونه من ظاهر حال الشهود فأخبروا به، ولا دخل لهم بالشهادة، لكنهم عرفوا فلانا لأننا نعلم من ظاهر حاله العدالة ولم نعلم عليه فسقا، فهذا هو حال المزكي، إخبار عما ظهر له من حال هذا الإنسان، فلا يترتب على تزكيته غرم، أما الشاهد فهو الذي يغرم. قال فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله، لأن الشاهد حجة الدعوى، ولأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه. يقول إذا أن القاضي حكم بموجب شاهد ويمين، إنسان ادعى مال ولم يجد إلا شاهدا واحدا ويمينه، فشهد الشاهد وحلف الخصم، المدعي حلف وحكم بموجب هذا القاضي، فبعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، فما الحكم؟ قال يغرم الشاهد المال كله كاملا، لا يغرم نصفه، وإنما يغرم المال كله، لأن الشاهد هو حجة الدعوى، وأما يمين المدعي فهي قول الخصم، ومعلوم أن الخصم يطالب بهذا الأمر من البداية، وقوله ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط لحكم الحاكم، فهو كطلب الحكم، وحينئذ فيتحمل الشاهد الذي حكم بسبب شهادته مع اليمين يتحمل غرم المال كله إذا رجع عن شهادته بعد الحكم. وإنما هو شرط الحكم فهو كطالب الحكم. قال وإن رجعوا قبل الحكم لغت، ولا حكم ولا ضمان. قال وإنما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم، بمعنى أن شهادة الشهود شرط لحكم الحاكم، فأداء الشهادة كطلب من الحاكم لأجل أن ينفذ حكمه ويوفيه. ثم قال وإن رجعوا قبل الحكم لغت، ولا حكم ولا ضمان، بمعنى أنه إذا رجع الشهود قبل أن يحكم القاضي فإنه حينئذ لا ضمان عليهم، ولا يجوز له أن يحكم لأن رجوعهم إلغاء لشهادتهم قبل الحكم، بخلاف ما لو كان بعد الحكم فهو كما بينا سابقا يتحملون الضمان وينفذ الحكم. وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجب الدية قود. ثم نبه على مسألة، قال لو كانت المسألة في شهادة على قود يعني على قتل قصاص، فبعد أن حكم القاضي بشهادة الشاهدين أن فلانا قتل فلانا وقبل نفاذ الحكم رجع الشهود، فما حكم شهادتهما؟ قال لم يستوفى الحكم، لا ينفذ الحكم، ووجب دية قود بمعنى أنه يلزم المشهود عليه الدية ولا يقتص منه بسبب رجوع الشهود عن الشهادة فثبت بها المال ولم يثبت بها القصاص. حكم الحاكم نفذ فيما يجب من إثبات الجناية على الجاني من حيث المال لا من حيث القصاص. مثال ذلك، جاء رجلان وشهدا بأن فلانا قتل هو القاتل لفلان، وتم تزكيتهم وحكم القاضي بالقصاص، وبعد أن حكم القاضي قال هذان الشاهدان اختلط الأمر علينا أو قال كذبنا ونريد أن ننتقم من فلان لكنه الآن خفنا من العقوبة و شهادتنا غير صحيحة على فلان، فما الحكم؟ قال من حيث القصاص لا ينفذ لأن رجوعهم عن الشهادة يسقط قبول شهادتهما في تنفيذ القصاص، لكن يلزم المال إذا كان يترتب على ذلك على تلك الشهادة مال. قال يلزم المال، فيجب على المشهود عليه الدية ويضمنها هؤلاء الشهود للمشهود عليه، فالمشهود عليه يدفعها للمجني عليه، وهؤلاء الشهود الذين أخبروا عن كذبهم في الشهادة أو رجوعهم فيها يلزمهم أن يضمنوا ما ضمنه المشهود عليه والمتهم بالجناية ما ضمنه من مال للمشهود له، فيتم بموجب ذلك الحكم الضمان المالي ولا يترتب على ذلك قصص. هذه جملة من المسائل العامة في الشهادة، وهي على جانب كبير من الخطر والحساسية في مسائل الحقوق، سواء كانت حقوقا لله تعالى أو حقوقا للعباد، والشارع يحتاط دائما في إيصال الحقوق إلى مستحقيها وعدم العبث بالحقوق والواجبات، وأنه يجب أداؤها من دون خلل فيها، ولهذا شرعت الشهادة على الوجه الذي رأيتم من أمور احتاط فيها الشارع لكل نوع من أنواع المشهود به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.